أن أحدا لا تخلص له الجنة، أي لا يدخلها، لا تخلص له الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن قام بأي عمل، ولو مات يعني شهيدا في سبيل الله، وهي من أجل الأعمال. قال وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته، التي يخص بهما أي بفضله ورحمته من يشاء، من يشاء. إذن هذا هو يعني معنى كلام المؤلف رحمه الله. فإن قال قائل دل الحديث السابق على أن دخول الجنة لا يكون بالأعمال، لا يكون بالأعمال، إنما يكون برحمة الله جل وعلا، فكيف نوفق بين ذلك وبين قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فأخبر الله تعالى في هذه الآية بأن دخول الجنة يكون بالأعمال، بينما في الحديث قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، فكيف نوفق بين هذه النصوص من الكتاب والسنة؟ قال أهل العلم الباء في قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء في هذه الآية سببية، الباء هنا سببية، أي أن الأعمال هي الأعمال الصالحة هي سبب دخول العبد الجنة. فالجنة يعني لا يدخلها الإنسان يعني بالعمل الطالح بالمعاصي، هذا يعني أمر معلوم، أمر مفروغ منه، وإنما سبب دخول الجنة هو فعل ماذا؟ الطاعات والقربات. إذن فالباء في الآية السابقة سببية، الباء فيها سببية، بمعنى أن الأعمال الصالحة وأعمال البر هي سبب دخول الجنة. وأما الباء في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله، فالباء هنا للمقابلة، للمقابلة. تقول مثلا اشتريت هذا الكتاب بخمسمائة دينار، اشتريت هذا الكتاب بخمسمائة دينار، الباء هنا لبيان المقابل، يعني ما هو ثمن هذا الكتاب؟ هو خمسمائة دينار، فهذا الكتاب لا يساوي إلا هذه الخمسمائة، هذا هو ثمنه، يعني لو بيع بأكثر من ذلك لما اشتراه إنسان، لو باعه صاحبه مثلا بخمسة آلاف دينار لا أحد يشتريه، لأن الكتاب لا يساوي هذه القيمة، إذن قيمته خمسمائة دينار. إذن فالخمسمائة هي مقابل وثمن هذا الكتاب. إذن فالباء، الباء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي بهذا المعنى، بمعنى أن الأعمال ليست هي مقابل ماذا؟ الجنة، الجنة لا تساوي عملك، الجنة لا تساوي عملك، فليس عملك هو ثمن الجنة، ليس عملك هو ثمن الجنة، هذا هو معنى الحديث. صحيح أن أعمالك هي السبب في دخولك الجنة، ولكن ليست هي الثمن، فالجنة أغلى من ذلك بكثير، الجنة أغلى من ذلك بكثير، ولكن الله جل وعلا يرحم عباده ويتفضل على عباده، فيدخلهم الجنة بتلك الأعمال وإن لم تكن أعمالهم هي ثمن الجنة. هذا هو معنى هذه النصوص، هذا هو معنى هذه النصوص، وبهذه الطريقة يعني يتم الجمع بينها. إذن فالأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة، ولكن ليست هي الثمن، إذن واضح ليست هي الثمن. إذن فدخول الجنة إنما يكون برحمة الله جل وعلا بنص الحديث، بنص حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف بعد ذلك يعني بعد أن قرر هذا المعنى أراد رحمه الله أن يذكر بعض التعليلات لذلك، لماذا ليست الأعمال هي الثمن لدخول الجنة؟ فيقول رحمه الله: فإن عمله للخير، فإن عمل يعني هذا الإنسان الذي دخل الجنة، فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله، إنما كان عن فضل الله. إذن فالإنسان دخل الجنة بسبب هذه الأعمال. من الذي وفقك لهذه الأعمال أيها الإنسان؟ من الذي هداك إليها؟ من الذي وفقك لفعلها؟ هو الله جل وعلا. ولهذا لا يمكن أن يمن الإنسان على الله يقول أنا ندخل الجنة بدراعي خطر درت كذا وكذا وكذا. لا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان كنتم صادقين. إذن فهذه الأعمال إنما وفق إليه الإنسان بفضل الله جل وعلا، يعني سبحان الله. فالله تعالى هو من عرفك بهذه الأعمال الصالحة، هذه الأعمال الصالحة الله جل وعلا هو من عرفك بها، وهو من هداك إليها، وهو الذي وفقك لفعلها، هو الذي وفقك لفعلها وبها أدخلك الجنة، يعني بسببها أدخلك الجنة. فكيف تكون هذه الأعمال يعني هي ثمن الجنة؟ ولذلك جاء في حديث أبي ذر الطويل في الحديث القدسي الذي خرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يقول الله تعالى في آخر هذا الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة. قال: فمن وجد خيرا ماذا يا جماعة؟ فليحمد الله. فمن وجد خيرا يعني من جاء يوم القيامة ووجد ما يسره وما يفرحه من أعمال البر ومن الطاعات، قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الله تعالى هو من وفقه لفعل هذه الأفعال ولعمل هذه الطاعات. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك يعني لم يجد خيرا ووجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن التقصير منه، لأن التقصير منه. إذن فالشاهد أن هذه الأعمال التي بسببها دخلت الجنة إنما وفقك الله جل وعلا لها وإليها. ولهذا يقول المؤلف: فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله، كان عن فضل الله وتوفيقه الذي لو لم يتفضل به عليه، يعني لو أن الله تعالى لم يوفقك للطاعات هل يلام الله جل وعلا على ذلك؟ لا، لا يمكن أن نلومه، فإن الله تعالى فعال لما يريد. هو عرفك وهداه ماذا؟ النجدين، عرفك بالباطل وعرفك بالحق. إذن يقول: الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عتب. لا يمكن إنسان أن يحتج على الله وأن يعاتب ربه فيقول: يا رب لماذا لم توفقني للعمل الصالح كما وفقت فلانا من الناس؟ لا يمكن، لأن الله جل وعلا كما قلنا يعني بين للناس، بين للناس الحق من الباطل والصواب من الخطأ، وأعطاهم الآلات، أعطاهم الآلات لاتباع ذلك الحق ولاتباع ماذا؟ الصواب. إذن فمن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو المقصر، هو المفرط، ولا يمكن أن يعتب على الله وأن يحتج على الله جل وعلا. هذا هو معنى كلام المؤلف. ثم ذكر المؤلف بعض الآيات الدالة على أن حصول التزكية، حصول تزكية النفس إنما هو بفضل الله تعالى. قال: كما قال الله ولولا فضل الله عليكم، يعني أيها المؤمنون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. إذن هذه التزكية التي حصلت لنفسك إنما هي بفضل الله ورحمته، وبالتالي فلا يمكن أن تمن على الله بعملك فتقول أنا عملت فأستحق دخول الجنة، لا. طيب، إذن قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وذكر آية أخرى وهي قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليل. إذن فهذا الإنسان الذي وفق للطاعة وللقربة وللعبادة، من الذي عصمه من الشيطان؟ هو الله. ولهذا يقول الله تعالى في هذه الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. إذن فالتزكية حصلت بماذا؟ بفضل الله ورحمته. والعصمة من الشيطان حصلت بفضل الله ورحمته، فكيف لا يقال بأن دخول الجنة إنما يكون بفضل الله ورحمته؟ لأن دخول الجنة يكون بماذا؟ بتزكية النفس، ويعني صون هذه النفس من نزغات الشيطان وخطواته. إذن فهذه الآيات يعني تدل على ما دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن دخول الجنة إنما يكون بفضل الله ورحمته، لأنه بفضل الله ورحمته زكت هذه النفوس وأطاعت ربه، وبفضل الله ورحمته عصمت هذه النفوس من الشياطين، فكيف لا يقال إن دخول الجنة إنما يكون بفضل الله ورحمته؟ هذا هو مقصود المؤلف رحمه الله من استدلاله بهذه الآيات. إذن يقول الله تعالى في هذه الآية الثانية ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليل، إلا القليل ممن سيعصمهم الله جل وعلا منه كالرسل والأنبياء ونحوه. ثم ذكر آية ثالثة فقال وقال، أي وقال تعالى في محكم تنزيله يختص برحمته من يشاء، يختص برحمته من يشاء، ويدخل في ذلك التوفيق يعني للأعمال. فمن وفق للأعمال الصالحة فإنما حصل ذلك بماذا؟ برحمة الله، لعموم هذه الآية يختص برحمته من يشاء. ومن رحمة الله تعالى أن توفق للطاعة وللعمل الصالح وأن تعصم من الشيطان ووسوسته. إذن هذا هو يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى من سرده لهذه الآيات من الكتاب العزيز. إذن هذه الفقرة يعني واضحة ومفهومة إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف بعد ذلك ويقولون، أي ويقول أهل السنة، يقولون بماذا؟ بألسنتهم، ولكن معتقدين ماذا؟ بأفئدتهم، بقلوبهم. إذن القول هنا يعني يطلق ويقصد به ماذا؟ الاعتقاد بالدرجة الأولى. إذن كلمة يقولون هنا بمعنى يعتقدون، يعتقدون ويؤمنون. قال ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه. ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه الفقرة يعني عقدها المؤلف رحمه الله ليبين بأن أجال الناس بيد الله تعالى، ليبين بأن أجال الناس بيد الله تعالى، وأن الله جل وعلا هو من كتب تلك الأجال وقدرها. والأجل هو الوقت، الأجل يعني تعريف الأجل هو الوقت الذي قدر الله تعالى أو الذي قدره الله تعالى لنهاية عمر الإنسان أو غيره، يعني حتى غير الإنسان له أجل. إذن فالأجل هو الوقت الذي قدره الله تعالى لنهاية عمر الإنسان. إذن فما من إنسان خلقه الله جل وعلا إلا وكتب له أجلا معينا محددا، لا يمكن أن يتقدم عنه ولو بساعة ولو بلحظة، ولا يمكن أن يتأخر عنه ولو بلحظة ولو بساعة أو ولو بساعة ولو بلحظة. ولهذا ذكر المؤلف هذه الآية، فإذا جاء أجلهم يعني إذا جاء أجل الناس والوقت الذي قدر الله جل وعلا أن تنتهي فيه أعمارهم، قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، لا يمكن أن يتأخرون ولو يعني ساعة ولحظة. فإذا قدر للإنسان أن يعيش مثلا إلى التاريخ الفلاني وإلى الزمن الفلاني وإلى الساعة الفلانية وإلى الثانية الفلانية، فلا يمكن، لا يمكن للإنسان يعني أن يزيد على ذلك ولو لحظة واحدة، لا يمكن. قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أيضا. فكما أن التأخر على الأجل الذي قدره الله تعالى لا يمكن، فالتقدم أيضا غير ممكن. فمن قدر له أن يموت في اليوم الفلاني وفي الساعة الفلانية فلا يمكن أن يتقدم أبدا، لا يمكن أن يتقدم أبدا، خلافا للمعتزلة كما سيأتي. المعتزلة كما سيأتي يعتقدون بأن الإنسان إذا قتل، يعني كما نقول إحنا بالعامية ما ماتش متربي، قتل يعني كان واقف جاء إنسان طعنه مثلا فقتله، المعتزلة يقولون هذا الإنسان انقطع أجله، يعني كان من المفروض يعيش أكثر، كان من المفروض يعيش أكثر، ولكن ذلك القاتل قطع أجل هذا الشخص فمات دون الأجل يعني قبل الأجل. هذا هو معتقد ماذا؟ المعتزل. وأما أهل السنة والجماعة كما سيأتي يقولون لا، اللحظة التي مات فيها ذلك الشخص هو أجله. وأسباب الموت طبعا متعددة، أسباب الموت متعددة كما يقال، ها تعددت الأسباب والموت واحد. إذن أسباب الموت متعددة، قد يموت الإنسان يعني بغير سبب، قد يموت الإنسان بغير سبب، قد يكون يعني رجلا شابا صحيحا ومع ذلك يعني يدركه أجله فيموت، يدركه أجله فيموت. وقد يموت الناس بأسباب، قد يمرض الإنسان فيكون مرضه سببا لموته، ولا يقال بأن هذا الشخص يعني كان أجله أبعد من ذلك، وأن الذي يعني قطع أجله هو المرض، لا، بل كتب أن يموت في تلك اللحظة وقدر أن يموت في ذلك الأجل، وذلك المرض الذي مرضه هو مجرد سبب، هو مجرد سبب، يعني كان ذلك المرض هو سبب موته. أيضا هذا الإنسان الذي قتل، نقول اللحظة التي قتل فيها هو أجله، هو أجله الذي أجل إليه وهو قدره الذي قدره الله تعالى. وذلك القتل يعني مجرد سبب، ذلك القتل مجرد سبب، هذا هو يعني معتقد أهل السنة والجماعة. ولذلك يقول المؤلف: ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغ، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وطبعا الآيات في هذا الباب كثيرة جدا، الآيات في هذا الباب كثيرة جدا، منها قول الله تعالى مثلا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، هو الصادق يعني فيما يقوله وفيما يبلغه، وهو المصدوق يعني ينزل الوحي بتصديقه عليه الصلاة والسلام، وتنزل عليه من الآيات والمعجزات الدالة على صدقه. إذن يقول ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وهذه العبارة يعني لماذا ذكرها ابن مسعود في هذا الحديث بالذات؟ ابن مسعود روى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيها هذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكره في هذا الحديث حتى أنه يعرف بحديث ماذا؟ الصادق المصدوق. لماذا؟ لأن هذا الحديث تضمن أمورا غيبية، تضمن أمورا غيبية، فلا يؤمن بهذه الأمور إلا من اعتقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به. وأما الذي لا يؤمن إلا بما يدل عليه عقله فقد يكذب يعني هذه الأشياء الواردة في هذا الحديث. ولهذا قال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني البويضة، بويضة المرأة إذا دخلها، إذا تلقحت ودخلها الحيوان المنوي كما يقال، فإنه يعني يمكث على تلك الحالة لمدة 40 يوما على شكل ماذا؟ نطفة. إن أحدكم يجمع في خلقه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يعني تلك النطفة تصير ماذا؟ علقة، والعلقة هو الدم، الدم المتجمد، يعني تصير تلك النطفة مع البويضة ماذا؟ دما. ثم يكون علقة مثل ذلك أي لمدة 40 يوما أيضا، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني الدم يتحول إلى ماذا؟ إلى قطعة لحم، يتحول الدم إلى قطعة لحم، ووصفت تلك القطعة بأنها مضغة لصغارها، لأنها بقدر ما يمكن أن يمضغه الإنسان وأن يدخله في فمه. إذن تكون نطفة لمدة 40 يوما، ثم علق لمدة 40، ثم مضغة لمدة 40، وهذه 4 أشهر، 4 أشهر. وفي نهاية هذه الأشهر 4 يعني يتخلق الجنين، يتخلق الجنين يعني تظهر فيه ماذا؟ الأعضاء كالرأس والأيدي والأرجل. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يرسل إليه الملك، يعني إذا أتم 4 أشهر في رحم أمه يرسل الله تعالى إليه ملكا من الملائكة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح. قال عليه الصلاة والسلام: ويؤمر ب4 كلمات، يعني يؤمر ذلك الملك بأن يكتب 4 أشياء، 4 أشياء قدرها الله تعالى على ذلك الإنسان وهو في رحم أمه، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات، فيكتب ماذا؟ قال رزقه، رزقه وأجله، وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن يكتب هذا الملك هذه الأشياء 4، يكتب أولا ماذا؟ على حسب الترتيب في الحديث طبعا، أولية هنا للترتيب، فيكتب ماذا؟ رزقه، يعني يكتب الرزق، يعني هذا الإنسان كم سيكون رزقه في هذه الحياة الدنيا، يكتب ذلك كما سيأتي، ويكتب أيضا أجله، ما هو أجل يعني هذا الشخص وكم سيعيش، قد يعيش بعد ولادته لحظات ويموت، وقد يعمر ما شاء الله أن يعمر، ويكتب أيضا عمله، ما هي الأعمال التي سيعمله، حسنها وسيئها، ويكتب أيضا هل هو شقي أم سعيد يوم القيامة، هل يوم القيامة سيكون من الأشقياء والعياذ بالله الذين يكون مصيرهم إلى النار والعياذ بالله، أم أنه يكون من السعداء من الذين يكون مصيرهم إلى الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث: والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى أو حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن يعني الشخص وهو في رحم أمه يكتب ماذا؟ أجله، يكتب أجله، وهذا الأجل لا يمكن أن يتقدم ولا يمكن أن يتأخر، ويكتب هذا الأجل يعني حتى يعني بتفاصيله، يعني يكتب بأنه مثلا يعني سيموت في اللحظة الفلانية ويكون سبب موته هو كذا، ويموت في الموطن الفلاني، كما قال الله جل وعلا في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة، عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولكن الله جل وعلا يدري ذلك وكتب ذلك بأن فلان يعني يموت بالمكان الفلاني. ولهذا من الطرائف التي تروى وهي الظاهر أنها من الإسرائيليات التي أذن لنا بأن نتحدث بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فقد روى ابن أبي شيبة وغيره عن خيثمة رحمه الله أن نبي الله سليمان، أن نبي الله سليمان كان يدخل عليه ملك الموت، كان يدخل عليه ملك الموت، يعني يدخل ويحضر ماذا؟ مجالسه، ويدخل طبعا في صورة رجل يعني لا يعرفه الناس، ولكن سليمان يعرفه. ففي مرة من المرات يعني دخل ملك الموت على سليمان في مجلسه، فجعل يعني ملك الموت ينظر إلى رجل في المجلس، يعني جعل يعني في كل لحظة يعني يلتفت وينظر إلى ذلك الشخص. فلما خرج ملك الموت فيعني ذلك الرجل الذي كان ينظر إليه يعني خاف يعني خوفا شديدا، فذهب إلى يعني سليمان فقال له يعني أسألك بالله من هذا الشخص؟ قال ملك الموت. قال إذن فكان ينظر إلي فلا يريد إلا قبض روحي. فقال له يعني ترجاه وسأله أن يسخر له الريح لتحمله إلى أبعد مكان. وسليمان كما هو معلوم يعني سخرت له ماذا؟ الريح، سخرت له الريح. فأمر سليمان الريح فحملت ذلك الرجل إلى الهند، حملت ذلك الرجل إلى الهند. وسليمان يعني كان بالشام، كان بالشام، وأمر تلك الريح فحملته إلى أين؟ إلى الهند. ففي اليوم الثاني، في اليوم الثاني يعني جاء ملك الموت، يعني في اليوم الذي بعد ذلك جاء ملك الموت إلى مجلس سليمان، مجلس سليمان. فبماذا حدثه؟ فأخبره ملك الموت بأنه في المجلس السابق يعني كان ينظر إلى ذلك الرجل لأنه يعني اندهش، اندهش، قال يعني هذا الرجل أنا أمرت بقبض روحه في الهند فماذا يفعل عندك؟ يعني هذا الرجل يعني أمر ملك الموت بأن يقبض يعني نفسه وروحه في الهند. ولحظات قبل ذلك، يعني لحظات قبل ذلك هو في الشام يعني في مجلس سليمان، فجعل يعني ينظر إليه ويتعجب. ولكن لما جاء الموعد طبعا ذهب، لأن الملك، ملك الموت ملك، والملائكة لا يعصون الله ما أمره، أمر بأن يذهب إلى الهند. فذهب فوجد ماذا؟ وجد ذلك الرجل ينتظره هناك فقبض روحه. وهذا يعني شاهد لهذه الآيات، هذا شاهد لهذه الآيات، يعني أن الموت يعني بأجل، يعني لا يمكن أن يتقدم ولا يمكن أن يتأخر، وأن الموت إذا قدر على إنسان ما بموطن ما فلا بد أن يموت فيه، لا بد أن يموت فيه. ولذلك جاء يعني تأملوا يعني سبحان الله في قول الله تعالى كما في سورة الجمعة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قل إن الموت الذي تفرون منه، يعني الموت ولو فررت منه فستجده ماذا؟ أمامك، ما يكونش موراك، يكون أمامك. إشارة إلى أن يعني هذه الأشياء يعني مقدرة، قدرها الله تبارك وتعالى، فقدر الوقت وقدر الزمان وقدر المكان، وما قدره الله جل وعلا لابد أن يقع كما قدر، لابد أن يقع كما قدر. طيب إذن المؤلف، نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول المؤلف وإن مات أو قتل، وإن مات أو قتل، يعني هذا الأجل نؤمن بأنه أجل الإنسان وإن مات يعني موتة طبيعية كما يقال، أو أنه قتل، يعني حتى لو قدر أن هذا الشخص قتل، قتله شخص فنؤمن بأن اللحظة التي قتل فيها هي أجل ذلك الإنسان، ولا نقول كما تقول المعتزلة كان أجله أبعد من ذلك وبالقتل انقطع أجله. إذن فالمؤلف يعني أراد بهذه العبارة الرد على المعتزلة، ولهذا قال وإن مات أو قتل. قال فهو عند انتهاء أجله المسمى له، يعني حتى لو مات مقتولا فاللحظة التي قتل فيها هي ماذا؟ هي لحظة أجله المسمى له، ولا يمكن أن يتجاوزها. إذن قال وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى كما قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذه الآية استدل بها المؤلف للرد على المعتزلة. هذه الآية من سورة آل عمران نزلت في سياق قصة غزوة أحد، نزلت في سياق قصة غزوة أحد. وغزوة أحد خرج فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المنافقين، خلافا لغزوة بدر لم يكن فيها منافق، لأنه في غزوة بدر يعني لم يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قبلها يعني لم يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني التمكين، وخاصة في نفوس هؤلاء المنافقين. ولكن المنافقون لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على قريش في غزوة بدر خافوا على ماذا؟ خافوا على أنفسهم وعلى أموالهم، فأظهروا ماذا؟ الإسلام نفاقا، أظهروا الإسلام نفاقا. وفي غزوة أحد خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام بعض المنافقين، طبعا منهم من رجع ولم يقاتل، ومنهم من يعني من لم يرجع وقاتل وهو منافق. فما الذي حصل في غزوة أحد؟ المسلمون طبعا كانوا منتصرين، ولكنهم بسبب معصية الرومات للنبي صلى الله عليه وسلم يعني انقلبت يعني الأمور، ويعني غلب يعني الكفار بعد ذلك، غلب الكفار وقتلوا يعني قتلوا عددا من المسلمين، قتلوا عددا من المسلمين، منهم طبعا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في هذه القصة الذي يهمنا، المنافقون ماذا قالوا لما رأوا المسلمين انهزموا وقتل منهم من قتل؟ قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. إذن قال المنافقون لو كان لنا من الأمر شيء يعني لما خرجنا يعني في هذه الغزوة وفي هذا القتال. وكأنهم سفهوا يعني رأي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين قتلوا الكفار، يعني قالوا لو كان جاء الأمر بيدنا احنا ما نخرجوش، نريح في بيوتنا، نجلس في بيوتنا ولا يصيبنا ما أصابنا الآن يعني من قتل ونحو ذلك. فقالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فقال الله تعالى ردا عليهم قل لو كنتم في بيوتكم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. معنى هذه الآية، معنى هذه الآية أن هؤلاء المنافقين حتى لو أنهم تخلفوا عن هذه الغزوة ومكثوا في بيوتهم وجلسوا في بيوتهم، فإن من قدر له أن يموت في موضع ما وفي مكان ما لابد أن يموت فيه حتى لو تخلفوا وجلسوا في بيوتهم. فمن قدر أن يقتل يعني في أحد منهم يعني لابد أن يخرجه الله، أن يخرجه الله تعالى من بيته وأن يذهب إلى ذلك المكان الذي قدر له أن يموت فيه وأن يموت فيه. هذا هو معنى الآية، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز يعني لخرج، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. والمراد بالمضاجع هنا المصارع التي قدر أن يموت فيها. لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. الشاهد من هذه الآية، الشاهد من هذه الآية في الرد على المعتزلة أن من قتل فقتله ماذا؟ هو أجله. والمعتزلة يقولون لا، لم يكن قتله هو أجله، بل كان أجله أبعد من ذلك، وقتله قطع ذلك الأجل. بينما هذه الآيات تدل على أن يعني قتل من قتل في ذلك المكان هو أجله، وما قدره الله تعالى لا يمكن أن يتخلف أبدا. وهذا هو معنى قوله تعالى في هذه الآيات: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذن فهذه الآية يعني أوردها المؤلف رحمه الله للرد على المعتزلة، للرد على المعتزلة الذين يرون بأن من مات مقتولا لم يمت في أجله بل مات قبل أجله، بينما هذه الآية تدل كما ترون على أن من مات مقتولا فقد مات ماذا؟ في أجله، قد مات في أجله. إذن هذا ما يتعلق بهذه الفقرة. قال المؤلف بعد ذلك: وإن الله تعالى، إذن يقولون أيضا ويعتقد أهل السنة، وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، وهو ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه. نتوقف عند هذه الجملة. إذن فكما أن الآجال محددة ومقدرة فالأرزاق كذلك، فكما أن الآجال مقدرة ومحددة فالأرزاق كذلك. ولهذا يقول: وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق، حتى غير الإنسان، الله جل وعلا هو من يرزقه، كما قال الله تعالى: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إذن يقول: وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، يعني يرزقه الرزق الذي به تقوم به حياته ولا يموت ولا يهلك، ولا يموت ولا يهلك، بمعنى الرزق الضروري الذي به يبقى يعني الشيء حيا ولا يهلك، هذا هو معنى كلام المؤلف. قال: وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، وهو يعني قوام الحياة هذا، قال: وهو ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه. إذن فنؤمن بأن الأرزاق أيضا مقدرة ومحددة، وأن الله تعالى هو من يرزق، وأن الله تعالى هو من يرزق. ولهذا من أسماء الله تعالى ماذا؟ الرزاق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا يقول الله تعالى في بعض الآيات: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ويقول كما في سورة الروم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن فنؤمن، يعني لابد أن نؤمن بأن الله تعالى هو الرزاق، ونؤمن أيضا بأن يعني هذا الرزق يعني مقدر، نؤمن بأن هذا الرزق مقدر، كما جاء في حديث ابن مسعود: الملك يؤمر بماذا؟ بكتب أجله، أو بكتب ماذا؟ رزقه وأجله. فكما أن الأجل، تأملوا يا جماعة، كما أن الأجل مقدر فلا يمكن أن يزيد أو ينقص، فكذلك الرزق مقدر، الرزق مقدر لا يمكن أن يزيد أو ينقص. فلو أن الله تعالى مثلا قدر لإنسان ما في حياته أن يأكل 1000 خبز، رب يكتب له وقدر له باش يأكل 1000 خبز، هل يمكن أن يزيد على هذا العدد؟ والله لن يزيد ولو فتاتا. إذا ربي قدر لك باش تأكل ألف خبزة مستحيل تأكل أكثر من ذلك، كما يستحيل أيضا أن تأكل أقل من ذلك. إذن فالرزق مثل الأجل تماما، الرزق مثل الأجل تماما. الأجل هل يمكن أن يزيد أو ينقص؟ أبدا. حتى لو هربت وفررت كما فر ذلك الجليس إلى الهند، هل نفعه فراره؟ لم ينفعه في شيء، مات في أجله في وقته. فكذلكم الرزق يا جماعة، ما قدر لك لابد أن تناله حتى لو فررت منه. لو كان الناس جري عقابك وانت تهرب، يعني الخبزة اللي كتبها لك ربي لازم تأكلها. ولهذا جاء في بعض الأحاديث العظيمة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرزق، تأمل، يقول عليه الصلاة والسلام إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. فالرزق هو اللي راه يجري مورانا، ماشي احنا اللي نجيو مورانا. الرزق هو من يركض خلفك. لماذا؟ لأن قدر لهذا الشخص أن يأكل هذا الرزق فلا بد أن يأكله. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. فيما الأجل تاعك يجري مورك حتى لو تهرب، فهو مدركك. فكذلكم الرزق، الرزق اعلم أن الرزق يطلبك. وهذا لا يعني طبعا كما سيأتي أن الإنسان لا يتخذ الأسباب، لا، اتخاذ الأسباب مشروع كما سيأتي، ولكن هذه حقيقة لابد أن نؤمن بها وأن نعتقدها. فرزقنا يطلبنا كما يطلبنا أجلنا. ولهذا جاء في حديث آخر، جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة على الأرض، وكان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه إذا رأى تمرا فإنه لا يأكله، إذا رأى تمرا سقطا لا يأكله، يخاف أن يكون من الصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له صدق. فرأى تمرة يعني سقطة على الأرض، فرفعها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أبصر ماذا؟ مسكينا، ثم أبصر مسكينا فأعطاه أو أعطاها إياه، يعني أعطى التمرة لذلك المسكين. ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له خذها فإنك لو لم تأتها لأتتك، يعني لو كان ما جيتهاش هي تجيك. لماذا؟ لأنها مقدر، قدرت لهذا الشخص الفلان، قدر له أن يأكل في هذه اللحظة الفلانية التمر الفلاني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذها فإنه لو لم تأتها لأتتك. إذن فهذه يعني عقيدة لابد أن نعتقدها، لابد أن نعتقد يعني مثل هذه الأشياء التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الأجل والرزق يعني في حديث ابن مسعود جاء يعني مقرونين، فقال يكتب ماذا؟ رزقه وأجله. فكما أن الأجل مكتوب فالرزق أيضا يعني مكتوب. إذن فيعني نؤمن بهذه الأشياء. ولهذا يقول المؤلف وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغداء الذي به قوام الحياة، وهو ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه. ثم قال المؤلف، مش عارف نزل الوقت، نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، قال وهو الذي رزقه، أي أن الله هو من رزق الناس ماذا؟ الرزق. قال وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام. المؤلف يعني بهذه العبارة يعني أشار إلى مسألة يعني خالف فيها أيضا المعتزلة، وهي مسألة الرزق المحرم، هل ينسب إلى الله تعالى أم لا؟ لو أن مثلا شخصا، لو أن مثلا شخصا يعني سرق شيئا وأكله، سرق مثلا خبزة، جاع، جاع، سرق خبزة وأكلها، فهل هذه الخبزة التي أكلها هذا السارق هل تعد من رزق الله أم لا؟ طبعا المعتزلة قالوا هي ليست من رزق الله. طيب هي من رزق من إذن؟ إن لم تكن من رزق الله فمن الذي رزق هذا الإنسان؟ وأما أهل السنة فيقولون لا، بل هي من رزق الله، يعني هذا الشخص الذي أكل بسرقة أكل من رزق الله، فهذا الخبز رزق من رزق الله، إذن فهو لم يأكل إلا من رزق الله. ولكنه هو صح أنه أكل من رزق الله، ولكنه مؤاخذ على ماذا؟ على السرقة، فسرقته محرمة وقد يعذب عليها يوم القيامة. ولكن الرزق الذي أكله هو رزق الله، الرزق الذي أكله هو رزق الله. وإن كان طبعا يعني الطريقة التي أكل بها ليست طريقة شرعية، إذن فكل رزق يقدر للإنسان هو من رزق الله، كل رزق يقدر للإنسان هو من رزق الله، سواء كان حلالا أو حراما. وإن كان الحرام كما قلنا يؤاخذ عليه الإنسان، لأن السرقة محرمة في الشرع. ولهذا مثلا الأعمال التي يعملها الإنسان كلها مقدرة، صح ولا لا؟ كل أعمالك التي تعملها مقدر، سواء كانت ذنوبا أو معاصي، ولكن المعاصي ولو قدرت عليك، صحيح المعصية لم تقع منك إلا بتقدير الله، وشرحنا هذا، شرحنا هذا في يعني في كتاب المعتقد الصحيح لما تكلمنا عن أعمال بني آدم. إذن فعمل بني آدم من تقدير الله، والله خلقكم وما تعملون. إذن فما قدر لك من أعمال هي من تقدير الله جل وعلا، ولكن العمل السيء ستؤخذ عليه يوم القيامة، ستؤخذ عليه يوم القيامة، لأنك عملته بماذا؟ بإرادتك وباختيارك، وإن قدر عليك ولكنك فعلته باختيارك له وبإرادتك، وستؤخذ عليه يوم القيامة. كذلك الرزق الحرام كل ما يرزقه الإنسان هو من رزق الله، ولكن إن كان هذا الرزق محرما، إن كان هذا الرزق محرما فسيؤاخذ الإنسان على أكله لما حرمه الله تبارك وتعالى عليه. ولكن التحريم لا يخرجه من كونه رزقا لله، التحريم لا يخرجه من كونه رزقا لله. ولهذا هذا الرزق يعني يفيد الإنسان في جسمه، يعني هذا السارق الذي سرق وأكل خبزا هل ينتفع جسمه بذلك؟ نقول نعم، انتفع جسمه بذلك. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لحم نبت من سحت أي من حرام فالنار أولى به. إذن فهذا الجسم ينمو بكل رزق، بكل طعام، كما ينمو بالحلال ينمو أيضا بالحرام، ولكن أكلك للحرام تحاسب عليه يوم القيامة وتؤخذ عليه يوم القيامة. إذن هذا هو معتقد أهل السنة، خلافا للمعتزلة الذين قالوا الرزق الحرام هذا ليس من رزق الله، وبالتالي فهذه الخبزة التي سرقها هذا السارق ليست من رزق الله. طيب هي من رزق من إذن؟ هي من رزق من؟ طبعا فيعني كلام المعتزلة يعني لا شك يعني في بطلان. ولهذا المؤلف يقول: وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، يعني سواء كان هذا الرزق من حلال أو من حرام، ويعني معناه ما أشرنا إليه أنا. إذن هذا الكلام لا يفهم منه أن الرزق الحرام ما دام هو من رزق الله إذن لا أؤخذ عليه يوم القيامة، لا. ولهذا كما قلنا الأعمال السيئة كانت بتقدير الله ومع ذلك يؤخذ عليها الإنسان، لأن الأعمال السيئة حرمها الله وكان بإمكانك أن تجتنبها، كان بإمكانك أن تجتنبها. طبعا لو لم تقدر كان بإمكانك ماذا؟ يعني أعطيت ماذا؟ القدرة على يعني فعل ماذا؟ الصالح واجتناب السيء. كذلك هذا الشخص الذي اختار يعني الرزق الحرام كان بإمكانه أن يختار ماذا؟ الرزق الحلال، ولكنه بنفسه اختار الرزق الحرام، فيؤاخذه الله تبارك وتعالى على اختياره هذا وعلى عمله هذا. ثم قال المؤلف: وكذلك رزق الزينة الفاضل. يعني المؤلف في أول كلامه يعني كان يتكلم على الرزق الضروري الذي به قوام الحياة، يعني لو لم يتناوله الإنسان لهلك. انتقل بعد ذلك إلى يعني ما يسمى بالزينة، يعني هو كما يقال الآن من الكماليات، يعني أشياء هي من الكمال، يعني لو لم يتناولها الإنسان، لو لم يأكلها الإنسان لا بقي حيا ولا ما أصابه شيء. فيقول: وكذلك رزق الزينة الفاضل. ما معنى الفاضل؟ يعني الزائد على حاجة الإنسان، يعني هو زائد على حاجة الإنسان. قال: وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به. إذن فهذا الرزق الزائد أيضا من رزق الله، هو أيضا من رزق الله، ولو كان من الكماليات، ولو كان من الكماليات. ولهذا يقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة أو خالصة يوم القيامة. إذن فيعني هذا النوع من الرزق أيضا هو من رزق الله تبارك وتعالى. أود فقط يعني في نهاية هذه الفقرات أن أنبه على يعني مسألة مهمة. إذن فأهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون بأن الآجال مقدرة ومحددة، وبأن الأرزاق أيضا مقدرة ومحددة، ولكن هل يتنافى هذا الاعتقاد مع اتخاذ الأسباب؟ الجواب لا. ولهذا فكلنا يعلم، كلنا يعلم بأن الآجال مقدرة ومحددة، ومع ذلك كلنا يتعاطى الأسباب لكي لا يمرض، كلنا يتعاطى الأسباب لكي لا يمرض. يقولك مثلا: اليوم البرد مندوش بالماء بارد، أنا خايف نمرض. فكلنا يتعاطى يعني الأسباب، يعني أسباب الحيطة والحذر، وهذا أمر مشروع طبعا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فالأجال وإن كانت مقدرة، فالواجب على الإنسان يعني أن يتخذ يعني أسباب الحيطة والحذر، ولا يقول الإنسان: أنا أجلي مقدر، ندير واش ندير، نمرض ما نتعالجش، لأنه لو كان ربي يكون كتب لي أني نموت راح نموت. لا، نقول لا، بل عليك أن تحذر وأن تتخذ يعني الأسباب التي تجتنب بها ماذا؟ الهلاك. والإنسان إذا عمل ما قدر عليه من الأسباب ثم يعني جاءه أجل الله تعالى فإنه لا يلام على ذلك، وأما إن فرط في الأسباب فقد يلام على ذلك. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأنفسكم ماذا؟ إلى التهلكة. فحتى لو كانت الأجال يعني مؤجلة ومقدرة ومكتوبة ومحددة، فلا يجوز للشخص أن يلقي بنفسه إلى التهلكة بحجة أن الأجل مقدر. لا، لا يجوز ذلك، بل على الإنسان وعلى المسلم أن يعني أن يحذر، وأن يعني أن يتعاطى يعني الأسباب التي تجنبه الهلاك. ولهذا جاء يعني في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على التداوي، وقال: تداووا عباد الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له ماذا؟ دواء. والذي يقال في الآجال يقال أيضا في الأرزاق. فالأرزاق وإن كانت مقدرة ومحددة فذلك لا يتعارض أبدا مع اتخاذ الأسباب. فاتخاذ الأسباب الاسترزاق والتكسب يعني أمر مشروع. ولذلك قال الله تعالى كما في سورة الفرقان: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام وماذا ويمشون في الأسواق. لماذا يمشون في الأسواق؟ ليكتسب. إذن حتى الأنبياء كانوا يكتسبون ويتخذون أسباب يعني نيل الرزق والكسب. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا كما في سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذن فقوله تعالى فامشوا في مناكبها يعني ذكر ماذا؟ الأسباب، وقدمها على يعني الأكل من الرزق. وهذا يدل على أن يعني المسلم مطالب بماذا؟ باتخاذ يعني أسباب يعني نيل الرزق ونيل ماذا؟ الكسب. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. طيب الطير هل تبقى في أعشاشها في أوكارها؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام: تغدو ماذا؟ خماصا، أو تروح خماصا وتغدو ماذا؟ أو تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن تذهب في الصباح وبطونها ماذا؟ خاوية، وتعود وقد ماذا؟ يعني شبعت. تغدو خماصا وتروح ماذا؟ يعني ترجع بطانا. إذن فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الطير يعني يتخذ الأسباب، مع أن الطير طبعا يعني حيوان، يعني ليس له يعني عقل وفهم كالإنسان، ومع ذلك يعني هداه الله تعالى إلى اتخاذ هذه الأسباب. فكيف يعني بالإنسان؟ إذن فالإنسان أولى بذلك. إذن فلا يجوز للإنسان أن يقعد عن العمل وعن الاكتساب بحجة أن الرزق مقدر. نقول الرزق مقدر، ولكن الله تعالى يعني جعل لهذه الحياة سنن، وجعل المسببات يعني مرتبطة بماذا؟ بأسبابها. ولهذا مثلا لو قال لنا شخص: أنا لا أتزوج، وإذا كان ربي يكتب لي الدراري أراهم يجيوني، نقول هذا خبر، هذا جنون. هل يعقل لإنسان يعني أن يرزق بأولاد من غير زواج؟ طبعا لا. فيعني الأشياء يعني ربطها الله تعالى بأسبابها، ربطها الله تعالى بأسبابها. إذن فلا يجوز للمسلم أن يقعد عن العمل والاكتساب والاسترزاق بحجة أن الرزق يعني مكتوب ومقدر ويعني محدد. إذن فهذه يعني نقطة يعني لابد من التنبه لها، والله تعالى أعلم. ويعني في النهاية فقط يعني أجيب فقط على يعني إشكال يعني استشكله بعض الإخوة يعني من الدرس الماضي. في الدرس الماضي يعني ذكرنا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع الولاة وإن كانوا مالا فجارا، وذكرنا بأن المختار اتهم بماذا؟ بالإلحاد، وبأنه كان يدعي ماذا؟ النبوة. فقال كثير من الإخوة يعني بعثوا أسئلة وقالوا: مدعي النبوة ليس بكافر؟ نقول بلى، مدعي النبوة لا شك في كفره. قال: فكيف صلى الصحابة وراء كافر؟ فنقول: مدعي النبوة كافر، ولا تجوز الصلاة وراءه. لمن قطع بذلك، لمن بلغه ذلك يعني بأدلته وقطع بذلك. ولا ينبغي أن نفهم بأن يعني المختار يعني كان يدعي النبوة هكذا على الملأ، يعني هل يعقل هذا؟ ثم يعني يجعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه واليا على ولاية من ولاية المسلمين أبدا، بل أخباره يعني أخبار المختار يعني تدل على أنه كان يتخفى بذلك، كان يتخفى بذلك. إذن فالصحابة الذين صلوا وراءه يعني لم يعني يبلغهم هذا الخبر على وجه ماذا؟ على وجه يعني قطعي ويقيني. وإذا كان الأمر كذلك فالظاهر في حال الإنسان أنه يحمل على ماذا؟ على الإسلام. إذن فالذي بلغه هذا الخبر وقطع به وجزم به فهو الذي يحكم بماذا؟ بكفره ولا يصلي وراءه. ونحن الآن طبعا في الأزمان هذه المتأخرة بلغتنا أخبار هؤلاء يعني بالروايات والأسانيد، إذن فلا يفهم بأن الصحابة رضي الله عنهم بلغهم ذلك وقطعوا بذلك وجزموا بذلك ومع ذلك صلوا وراءه، لا، ليس هذا هو يعني ليس هذا هو المعنى وليس هذا هو المراد. وإنما المراد يعني من ذكر يعني هذه الفائدة يعني بيان يعني ضلال هذا الرجل، يعني لا شك أن الشخص يعني لا يمكن أن يدعي النبوة إلا إذا بلغ من الضلال والانحراف يعني يعني الشيء الكبير. إذن فكان هذا الرجل يعني زائغا وضالا، ولكن ما كان ليظهر يعني كفره أو إلحاده وزندقته، بل الظاهر أنه كان يتخفى بذلك، والصحابة لم تبلغهم هذه الأخبار على وجه يعني يقيني وقطعي، ولذلك يعني حملوا يعني حاله على الظاهر وهو الإسلام فكانوا يصلون وراء. إذن لابد من التنبه لذلك، والله تعالى أعلم. وأعتذر عن الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.